تكسب يبادر نتابع ورفع آتاكم ربك جعلكم حرج ولنسألن ظالمين بأسنا بياتا بآياتنا يظلمون ولقد أمرتك منها يعاتب يبعثون لأقعدن مطهرة أغويتني رسل يأتينكم رسلنا يتوفونهم خلت عنا قبلكم لأولاهم أطلونا جهنم نكلف أصحاب ونزعنا صدورهم هدانا لهذا أورثتموها نعم سبيل حجاب رجال بسيماهم فصلناه